بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سريعا إن شاء الله تعالى إلى توزع المذكرة. قلنا إن الإيمان وإحداء السنة الجماعة هو قول وعن حقيقة مرتبة من وعن القول الموصول به قول القلب المقصود به التصديق، قول اللسان هو نطق الشهادة، والعمل المقصود به عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب المقصود به شيء زائد أعمال زائدة عن التصديق، مثل الحفظ والرجاء والخوف والإنابة والسكانة والتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. عمل لسان دي أداة زائدة على نطق الشهادتين، مثل ذكر الله وتلاوة القرآن أمر العرف والنهي والحق في الله والنصيحة قول الحسن. وأعمال الجوارح، أعمال الجوارح ما لا تنتهي إلا بالجوارح، عبادات اليدين، عبادات الرجلين، عبادات العينين والفمين والأنف، هذه عبادات من عبادات الجوارح، الصلاة والجهاد والذبح والذبح لله تعالى وغير ذلك من العبادات التي تؤدى به الجوارح. وذكرنا ان هذا هو الايمان عند اهل السنه والجماعه. نتكلم عن ضد الإيمان وهو الكفر. الكفر كما ذكرنا بالأمس، ذكرنا أنه حكم شرعي، لأن الحكم كلمة الكفر، كلمة الإيمان، كلمة الفسق، كلمة الوثاق، أحكام شرعية فلا بد أن يلتزم فيها بالشرع. يقول تعريف الكفر لغة، أصل معنى كلمة الكفر لغة التغطية، ومنه سمي الفلاح كافرا لتغطيته الحب، يعني يقال كفر الفلاح الحبة في الأرض، يعني وضعها في بطن الأرض ثم غطى عليها بالتراب. وسمي الليل كافرا لتغطيته كل شيء. قال تعالى كمثل غيث اعجب الكفار نباته. الكفار هنا بمعنى الزراع. وقال لكن ابن ربيعه حتى اذا القت يدا في كافرين، يريد الليل لأنه يغطي كل شيء. والكفر جحود النعمة، وهو نقيض الشكر. جحود النعمة، كفر النعمة، نقيض الشكر. وكفره بالتجديد لسببه إلى الكفر، أو قال له كفرت بالله، وأكفره كفارا حكم بكفره. يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه. أحد بعدها الكفر بالتوحيد، الكفر بلا إله إلا الله، ومنه قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والثاني كفران النعمة، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة واشكروا لي ولا تكفروا، فكفر النعمة هنا يضاف الشكر. والثالث التبرك، ومنه قوله تعالى في سورة العنكبوت ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرك بعضكم من بعض. والرابع الجحود، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني جحدوه وانكروه. والخامس التغطية، ومنه قوله تعالى في سورة الحديد أعجب الكفار نباته، يريد الزراع الذين يغطون الحبل. فالمعنى الحسي هنا مقصود في المعنى المعنوي أيضا، فالكافر يعلم الحق لكنه يغطيه ويعميه ويستره سواء بأقوال أو بمشاغبات أو بشبهات أو بغير ذلك، لكنه يعلمه، لذلك سمي كافرا. وتعريف الكفر اصطلاحا يقول ابن تيمية رحمه الله الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. سواء اعتقد نقيض الشيء زي مثلا لا إله إلا الله فيقول هناك آلهة مع الله، هناك آلهة أصنام مع الله، إذا هنا اعتقد نقيض الشيء وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم كالدهريين الذين قالوا ما يملكنا إلا الدهر، والذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان من الشيوعيين وغيرهم. ويقول الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك ورائب، يعني يشك في الله تعالى أو مهتاب في الله تعالى أو إعراض عن هذا كله، كفر إعراض كلي عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. ويقول أيضا في ذكر بعض أقوال الفرق في تعريف الكفر، والناس لهم فما جعلونه كفرا طرقا متعددة، فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والاضطرار معناه هنا العلم الذي لا يحتاج في إثباته إلى استدلال. ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك، ومنهم من يقول الكفر هو الجهل بالله تعالى، ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف، وقد لا يجعلها، وهم مختلفون في الصفات نفيا وإثباتا. ومنهم من لا يحبه بحق، فالكل ما تبين له أنه تكذيب لمن جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر جعله كفرا إلى طرق أخرى. ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بسبقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم، إلا الجهم ومن وافقه كالصالحين والأشعري وغيرهم. نصدق في الباطن لكنه يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حدث بين المشركين والإنسان ثم خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغضونه، فهل هؤلاء يحكم لهم بإسلام أو إيمان؟ هم كفار. فالجهم ومن وافقه يقولون الإيمان التصديق القلبي، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. ويلزم من قولهم هذا أن إبليس مؤمن، وأن مشرك العرب مؤمنون لأنهم كانوا يصدقون لله سبحانه وتعالى ويؤمنون. ويقول رحمه الله: إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون اليهود ونحوها. الكفر على ما سبق من هذا الكلام كفر جهل وتكذيب، كفر جهل وتكذيب. والجهل هنا ليس بعثاب الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وإنما هو جاهل بالله وجاهل بالرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كذب، كذب بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء اتباعا لأئمة الكفر أو لهوى أو لدنيا أو لغير ذلك. فهذا كافر، هذا كافر لأنه كذب ولا يشفع له جهل. فإن إقامة الحجة تكون بالطريقة التي يفهمها مثله. فهذا إن سمع بالإسلام وسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فالزم الإيمان به، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، هي أمة الدعوة، أمة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنس والجن العالمين صلوات الله وسلامه عليه، من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الضرب، إلا أدخله الضرب الذي نفسي بيده لا يسمع به، لا يسمع. فإذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن يبحث وأن يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. هذا كفر، نوع من أنواع الكفر، كفر الجهل والتكذيب. والتكذيب هذا يضاد قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو إيه؟ التصديق. فكفر التكذيب يضاد إيه؟ التصديق، التصديق القلب. وكذا أيضا إن كذب لسانه، إن كذب لسانه أو نطق بالكفر فإنه ينطق بقول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين. مثلا ما يقول إن هو الإله، يقول المسيح هو الله أو ابن الله، فهذا نطق بالكفر فكذب لسانه عياذا بالله تعالى. فهذا كفر الجهل والتكذيب. ويقول أيضا في كتاب يقول ابن تيمية رحمه الله: الإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. شوف أنه يكذب، يكذب بأي شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يكذب يعني أنه يعلم أنه جاء به، فهذا عياذا بالله كفر. أنه يكذب بأي شيء عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، ودارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه، يعني لا يقر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان جحد لا يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيما له لم يكن ذلك إيمانا. يعني دلوقتي ليس عنده طاعة باطنة، هذا إيه؟ هذا كافر، ما عندوش طاعة باطنة. إحنا كما ذكرنا القبول والانقياد القلبي هذا شرط إيه؟ في كلمة لا إله إلا الله. فلو هذا الانقياد القلبي والقبول القلبي غير موجود، غير موجود ولا موجود منه من قلب ذرة، اللي هو أصل الإيمان، أصل العمل القلبي الذي هو شرط فيه الإيمان، لو مش موجود عنده ده قلنا إيه؟ يزول إيمانه، يزول من دربنه الإيمان ده لو مش موجود عنده. فده هنا ليس عنده القبول الانقياد القلبي، ولكن عنده الانقياد والقبول القلبي وليس عنده طاعة ظاهرة. يبقى ده حكم ايه؟ حكم ايه؟ اما تارك الواجب، اما لو مرتكب معصية يبقى مرتكب لمعصية او لكبيرات من الكبائر. ولا محبة لله ولا تعظيما لو لم يكن ذلك ايه؟ ايمانا. كل المعاني دي كما ذكرنا معاني قلبية إلا إذا أظهر ذلك. يقول من خلال ما أوردناه من كلام تامين نستخلص أن الكفر ونقيض الإيمان قد يكون تكذيبا في القلب، فهو مناقض لقول القلب والتصديق. وقد يكون الكفر عملا قلبيا كبغض الله تعالى أو آياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يناقض الحب الإيماني هو آية أعمال القلوب وأهمها. لدينا الكفر إيه؟ الكفر هنا ناقض إيه؟ عمل القلب. هذا الكفر فيه نقض لعمل القلب. فالحب، الحب الله تعالى هذا من عمل القلوب. طب بغض الله عز وجل او بغض الرسول صلى الله عليه وسلم او بغض شيء مما جاء بالرسول عليه الصلاه والسلام، فهذا يضاد الحب الذي هو عمل القلب. كما ان الكفر يكون قولا ظاهرا يناقض قول اللسان، وتارة يكون عملا ظاهرا كالاعراض عن دين الله تعالى الاعراض كليا، والتولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد والخضوع والقبول لدين الله تعالى. يبقى هنا ممكن الإنسان يعرض أعراضا جزئيا كهذا الرجل المصدق ظاهرا وباطنا ويأتي بالطاعات، ولكنه معرض عن طلب العلم، معرض عن طلب العلم، لا يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، فهذا إعراض جزئي. فإن وقع في معصية وهذا الإنسان يجهل أن هذه معصية، فإنه لا يؤاخذ، لكنه يؤاخذ من جانب آخر على أنه أعرض عن تعلم الدين إعراضا جزئيا، فهو مؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعرض عن تعلم علم الشرع. أما الآخر المعرض إعراضا كليا لا يريد أن يعرف شيئا عن الله ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن دين الله تبارك وتعالى، فهذا هو الإعراض الكلي. ومن أعرض عن ذكري هذا الإعراض الكلي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويعرف ابن حزم الكفر بعبارات جامعة فيقول عن الكفر هو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه. هذا كفر الوحود والعناد، كفر الوحود والعناد. فهذا بلغ قامت عليه الحجة، ولكنه عياذا بالله جحده بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوماً. إذا الجحد هنا الجحد بعد أن بلغت الحجة، بعد أن بلغه العلم فجحده وأنكره عناداً واستكباراً عياذاً بالله. ويقول السبكي: التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا. إذا في كفر إيه؟ كفر إداء واستكبار. كفر إداء واستكبار اللي هو بمضاد عمل القلب، ككفر إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر. كفر إباء واستكبار، إباء امتناع. فإبليس كان مصدقا بالله ولم يكذب أمر الله عز وجل له بالسجود، ولكن أبى إباء واستكبارا. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. إلا إبليس أبى واستكبر. فهذا هو الإباء، الإباء الامتناع بعد أن بلغه الشرع. ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. واستحلال الذنب هو اعتقاد أنه حلال، حاجة محرمة واعتقاد أنها حلال، يعتقد أنها حلال بعد أن بلغه الدليل أن هذا حرام فلا يأخذ به ويقول هو حلال. كمن يقول الزنا حلال، أو يقول الزنا حرية شخصية، أو يقول الحجاب حرية شخصية، يعني أنا حرة تقول أنا حرة ألبس الحجاب أو من قصرش الدين سواء. وهنا ده معنى أنه يستحل ما حرم الله تعالى. إن معنى أنه يقول أن الزنا حلال جاءه دليل أن الزنا حرام، ثم هو يستحل ويعتقد حل بيده. وكذا أيضا من معاني الاستحلال الإباء أنه بلغه شرع الله تبارك وتعالى وبلغه أمر الله سبحانه وتعالى، ثم يأبى استكبارا، يستكبر أن يطيع الله سبحانه وتعالى أو أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى فيما أمر. وهذا كله يدخل في معنى الاستحلال. يقول ابن القيم رحمه الله: الكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به، سواء كان من المسائل التي تسمونها علمية أو عملية، يعني عقائدية أو عملية عبادية. فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجده، يعني في قليله ومعظمه. والشيخ السعدي يقول: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول فالتزامه جملة وتفصيلا. الإيمان إما يكون إجمالي وإما يكون تفصيلي. ما يلزم الإنسان عندما يدخل في الإسلام هو الإيمان الإجمالي، الإيمان بالله وبما شرع، هذا هو الذي يلزمه. هل يعرف هو التفاصيل ولا يعرف تفاصيل الدين، لكن يلزمه الإيمان الإجمالي، ثم يؤمن بعد ذلك إيمانا تفصيليا. كلما علم مسألة من مسائل الدين آمن بها فينتقل الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي، الإيمان التفصيلي. وكثير من الأمة كذلك، فكثير منا حتى من طلبة العلم لا يعرف كثيرا من أمور الدين، لا يعرف كثيرا من أمور الدين، فهو يتعلم، فإذا تعلم مسألة آمن بها وصدق فيزداد إيمانا تفصيليا، نور يدخل قلبه، نور جديد مع النور الموجود من قبل سواء كان إجماليا أو تفصيليا. فيقول: كما أن الإيمان اعتقاده ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلا. فالإيمان والكفر ضدان، يعني مش زي المبتدعة الذين يكلفون الناس ما لم ينزل الله به من سلطان، يقول لك دلوقتي أنت المفروض تكون عارف الدين كله، ويبدأ يسأله أنت تعرف دين وتعرف دين وتعرف دين وما يعرفش حاجة. ف فيلزمه ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى الزمنا بيه؟ ايمان الايماني. اللي يخش في الاسلام يدخل فيه يقول ايه؟ ايمان اجمالي، ان انا مؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمن بما شرعه الله، ايه هو؟ انا مش عارف بس انا مؤمن بيه. اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى امرنا اؤمن بها ومؤمن بيها، اي حاجه ربنا شرحها ما اعرفهاش انا برضه مؤمن بيها. بعدين ببدا اعرف، ببدا اتعلم، ببدا احضر دروس العلم، ببدا اعرف المساله دي والمساله دي، ودي مساله احفاظيه بالذات ايمان، دي مساله من العباده من المعامله من الاخلاق الى طالما الامن شرعه الله تبارك وتعالى. فكل يوم ازداد ايمانا، ازداد ايمانا تفصيليا بما اتعلمه من هذا الدين العظيم. وهذا الكم يؤثر ولا شك في تصديق القلب، ويؤثر كذلك في عمل القلب، ويؤثر كذلك في عمل الانسان والجوارح. هو تصور انت لما تؤمن بشيء تفصيل من هذا الدين انه لا يؤثر، لا سبحان الله يؤثر ويزيد تصديقا ويزيد عملك الباطن وعملك الظاهر ايضا. لذلك العلم من اعظم القربات، طلب العلم من اعظم القربات، العلم بالله باسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والعلم بامره وشرعه سبحانه وتعالى. فكل ده بيزود العبد ايمانا، ويكون نيه العبد في من نوايا العبد في طلب العلم ذلك. يقول: فالإيمان والكفر ضدان، متى ثبت أحدهما ثبوتا كاملا انتفى الآخر. من خلال النصوص السابقة ندرك معنى الكفر الذي لا يجامع الإيمان بأنه اعتقادات وأقوال وأفعال، اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشرع بأنها تناقض الإيمان. ولذلك الأهل العلم عندما ذكروا في الردة بما يرتد بالإنسان عن الإسلام، فذكروا الاعتقاد وذكروا الأقوال وذكروا الأفعال وذكروا كذلك الشك والريب. إذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا وعملا. فهو أي الكفر؟ قول القلب. الكفر بقى قلنا قول القلب في الإيمان هو إيه؟ طب قول القلب في الكفر إيه؟ التكذيب. كما انه اعمال قلبيه كالبغض، بس في اعمال محرمه، ان في اعمال القلوب منها الايه؟ منها كبائر، منها الكبائر واعمال محرمه عياذا بالله. كالبغض تناقض الايمان، هو قول باللسان كما انه اعمال ظالحه ظاهره بالجوارح عياذا بالله تنقل عن المنه. فتجد اعمال الجوارح بقى، اعمال الجوارح زي مثلا يثبت صنم، بيسجد صنم وده عمل، بيسجد صنم، او انه يرفع يديه يدعو الصنم، او انه يذبح لهذا الصنم، او انه ينتقل لهذا الصنم. فكل ده عياذا بالله اعمال جوارح ولكنها كفريه. ولمزيد من هذا من التفصيل لهذا التعريف نقول ان الكفر قد يكون تكذيبا في القلب، وهذا الكفر قليل في الكفار كما يقول ابن القيم. ليه؟ لكن ما من انسان الا وهو موقن ان الله خلقه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يقول: لان الله تعالى ايد رسله واعطاه من البراهين والايات على صدقهم ما اقام به الحجه وازال به المعذره. وقد يكون الكفر قولا باللسان وان كان القلب مصدقا أو غير مقتضي بهذا الكفر القولي. يقول أبو ثور وقد سبق إرادة قوله بتمام: ولو قال المسيح هو الله فقوله باللسان وهو المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام، وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر لإقرار ذلك وليس بمؤمن. الحكم هنا إيه؟ على الظاهر. فكما ان الحكم بالايمان والاسلام على الظاهر، فكذلك الحكم بالكفر على الظاهر. مش تقول لي انا في باطني كذا، فما ظهر منك يحكم به على الناس. ويقول ابن حزم: ومما يتبين ان الكفر يكون بالكلام قول الله عز وجل: ودخل جنته وظالم لنفسه الظلم هنا ظلم أكبر لأنه كان كفر. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هي الجنتين، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال الرجل ده مؤمن بإيه؟ مصدق بالله، بس مش مصدق بإيه؟ بالبعث، مش مصدق بالبعث بعد الموت. قال له صاحبه هو المحاور الكفر، مع انه بيقول ربنا سبحانه وتعالى ولئن رددت الى ربنا، ولكن قال له الكفر الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، الى قولي ليتني لم اشرك بربي احدا. فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه تعالى إذ شك في البعث. ويقول أيضا لم يختلف أهل العلم لأن في القرآن التسمية للكفر والحكم للكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم، فمن نطق وقال المسيح أو المسيح ابن مريم هو الله أو هو ابن الله فهذا قد نطق بالكفر، فلا خلاف في تكفيره بذلك، لأن الله كفره. قد كفر الذين قالوا، قال بلسانه، قالوا قال بلسانه، وقوله تعالى ولقد قالوا، قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فصح أن يكون الكفر كلاما، وكذلك الكفر في كفر عمل، الكفر العمل معين، في كفر يخرج من الملة وفي كفر لا يخرج من الملة كما سيأتي. ويقول ابن تيمية إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. ليه؟ مش معقولة أبدا، مش معقولة واحد يسب ربنا ويجي كل مؤمن بقلبه، ده هذا ناتج ما في القلب، إفراغ ما في القلب، ما في قلب خرج على لسانه، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحيلا له أو كان ذاهلا لذلك عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، ومما يدل على أن الكفر قول باللسان. قال الله تعالى في شأن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم كانوا بيقولوا إيه؟ ده كانوا بيقولوا عن صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أشبع بطونا وأكذب ألسنا وألسنا وأجبن قلوبا. شوف بيقولوا كده، ده اللي قالوه. فلما أمن نثبت الآية وإن سألتهم قلت بكده يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، نحن نقطع طريق حديث الركب، حديث الركب نركب نقطع به قال بنصلي نفسنا. شوفوا بيقولوا إيه بالسلوات اللي قالوها. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن تيمية فقد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. وطبعا في مسألة الاستهزاء نفرق الآن بين الناس، في واحد يقول لك أنا ما بحبش السنيين، أنا ما بحبش الملتحين، لا بحب السنيين ولا بحب الملتحين. فدوت هو يقصد ايه؟ ما بحبش الملتحين اسلوبهم مثلا اللي مش كويس، عشان وعشان وعشان هو ما بيحبش الشخص، ما بيحبش الشخص نفسه، لكن يحب الرسول عليه الصلاه والسلام ويحب السنه ويحب كذا كذا. الجماهير كثير يقول لك لا انا سب اللحيه، انا ابغض الرسول صلى الله عليه وسلم، انا كذا كذا، لا بس انا مش عاجبني الناس دي، الناس دي بتكذب والناس دي بتتعامل كذا وكذا وكذا والناس دي كذا وكذا وكذا. يبقى في فرق بين لما يقول أنا ما بحبش السنيين كأشخاص، وفي فرق لم يكن أنا ما بحبش السنة أو إنه يستهزئ باللحية. ممكن يستهزئ بك كشخص زي واحد يستهزئ واحد، لكن يستهزئ باللحية لا، استهزأ بالسواد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا، استهزأ بأي شيء ببلغ أنه من الدين ده كفر. ده العلماء يقولون من قال لعمامة العالم عميمة فقد كفر. عميمة تصغير، تصغير على سبيل الاستهزاء، استهزأ بالعالم لأن العالم حامل الدين، فكأنه يستهزئ بدين الله تبارك وتعالى. هذا في عالم، فما باله بالسنة نفسها أو بشكل من الدين بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله أو أتمه من الدين. ويقول يقول بتأمين، يقول وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. وقال ابن نجيب: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لائدا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده. يعني يقول لك أنا بهزر، يعني يقول الكلمة دي أنا بهزر، أنا بستهزئ، أنا دي نكتة، دي كذا وكذا. مثل هذه العبارات الخطيرة. وإن الكفر أيضا قد يكون عملا قلبيا، فإن الأعمال القلبية مثل الحب والتوكل والخوف لابد أن يكون منها في الإيمان. فلو صدق الله ورسوله ولم يكن يحبا لله أو رسوله مثلا لم يكن مؤمنا بل هو كافر. لأن احنا قلنا دي أركان كلها، قلنا دي الإيمان ده كده حقيقة مركبة من كل اللي قلنا، حقيقة مركبة من قول وعمل، من قول وعمل، دي حقيقة مركبة في كل ذلك. ثم عمل القلب منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. قلنا الركن اللي هو الأصل، اللي هو مقدار، مقدار ايه؟ الذرة، مقدار الذرة من إيمان، اللي هو أصل العمل القلب. وكذا الكفر، فقد يكون الشخص مصدقا بالله ورسوله ولكنه يبغض الله أو رسوله، ومن ثم فهو كافر لبغضه لله أو لرسوله. يقول ابن تيمية: فمن صدق الرسول وأبغض وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. ويقول أيضا: فالقلب إذا لم يكن في بغض ما يكره الله من المنكرات كان عادما بالإيمان. والبغض والحب من أعمال القلوب. ودي مسألة خلق بنا فيها مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة إيه؟ مسألة إنك أنت لابد وأن تبغض المنكرات، أن تبغض كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصدق بلسانه فإن صدق بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير بالقلب ليس تغييرا، ليس إزالة، إنما هذه قدرته. ما هو التغيير بالقلب؟ كره للمنكر، كره للمنكر. دي مسألة خطيرة جدا جدا، أن الإنسان إذا ارتكب المنكر فمن الممكن عياذا بالله مع كثرة ارتكابه له أنه يحبه، أنه يحبه. لابد من بغض المنكر حتى وانت بتعمل. شوف، انت بتعصى ربنا لازم تنادي على قلبك ونفسك ان انت بتبغض المنكر، بتبغض المنكر. خلي بالنا من المسألة دي. في كلام تانية يقول: والقلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكره الله من المنكرات كان عادما للإيمان. والبغض والحب من أعمال القلوب. ويقول في موضع ثالث: إنما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك، فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق وكان مقرضا له وللرسول الذي جاء به ولمن أرسله، معاديا بذلك مستكبرا عليهم ممتنعا عن الانقياد لذلك الحق، لم يكن هذا مؤمنا مثابا في الآخرة باتفاق المسلمين. وأذكر بتامية دليلا على ذلك يبين ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره بتحقق شروط الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. أهو ده إيه؟ الكفر أن ينشرح صدره بالكفر، أن ينشرح صدره بذلك، فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم بطابع فلا يدخلها خير ولا يخرج منها خير، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة، وبين تعالى أن الوعيد استحقه بهذا، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض واستحباب الدنيا على الآخرة، قد يكون مع العلم والتصديق لأن الكفر يضر في الآخرة، وبأن مآله في الآخرة من خلاف. ويقول أيضا قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، يعني هو مصدق بالحق لكن وقع في القلب إيه؟ وقع في القلب حسد للرسول عليه الصلاة والسلام أو للإسلام والمسلمين، فيمنعه ذلك من استسلام القلب وانقياده ومحبته. ويقرر مع انه ممكن يظهر الاسلام المنافق يعني، ويقرر ابن حزم عدم انحصار الكفر في التكذيب في حزم، فيقول قد قال الله تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فالشيطان سول لهم واملى لهم، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. شوف الذين كرهوا ما نزل الله، يبقى هنا اكره حياه بالله ما نزل الله، يبغض ما نزل الله تعالى. الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم، فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، يعني ماتوا على الكفر، ضرب الملائكة بهذه الصورة هو من مات كافرا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم بالحق، وبعد أن تنايبهم الهدى بقولهم الكفار ما قالوا فقط، وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم، ولم يقل تعالى انهم جحدوا، بل قد صح ان في سرهم التصديق، لان الهدى قد تبين لهم، وبينوا من تبين له شيء فلا يمكن البتة ان يجحده بقلبه اصلا، ويكون الكفر عملا ظاهرا كالاعراض عن دين الله تعالى مثلا كما ذكرنا اعراض كلي، فلقد حكم الله تعالى بكفر ممتنع عن طاعته تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الطاعة تصديقا فقط، فقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يبقى ده ممتنع، يعني مثلا تارك الصلاة مثلا عند أهل العلم، فهذا يلزم الحاكم أن يحبسه ثم يعرض عليه أهل العلم فيدعونه إلى الصلاة ثم يصر على ترك الصلاة، يقال له إنك ستقتل، فيقول حتى وإن قتلت. هل هذا الإنسان الذي يقول حتى وإن قتلت لن أسجد ولن أصلي، هل هذا يسمى مؤمنا؟ لا طبعا، ده ممتنع، هذا ممتنع فلا يسمى مؤمنا حتى وإن صدق بقلبه، لكن عندما جئنا عند العمل فقال لا، وهذا طبعا ممتنع، هذا ممتنع، كفر ممتنع. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول ابن كثير رحمه الله: دلت الآيات على أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقات كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين ومن جد ومن إنس، وساق بسنده إلى الحميدي حيث قال: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن. واحد بيصلي مستدبر القبلة، بيصلي كده يعني القبلة وظهره ما يستقبلش القبلة، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه. إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: حنفاء للحنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة في هذا الكلام رد على من؟ رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا أنه إذا صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يعمل وإن عصى ربه فيكون مؤمن كامل الإيمان. وهذا تفريط رد على بدعة الخوارج، كما ذكرنا ورددنا على ذلك بالأمس أن الإيمان حقيقة مركب من قول معين، وأن هذه أركان في الإيمان. وقال إسحاق بن راهوي: مما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر. ويقول ابن تيمية: قال تعالى: يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والتولي هنا تولي عن الطاعة، وهذا فعل المنافقين أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول تعالوا تحاكم إلى ما شاء الله تبارك وتعالى فإنهم يتولون ويعرضون. قال الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الغزو ستدعون إلى قوم بكل بأس شديد قاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، أي توليتم عن الطاعة. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي. فلهذا قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان. الذين تولوا عن طاعة الله وإن أتوا بالقول، إلى أن قال: ففي القرآن والسنة لنفي الإيمان عمن لم يأتي العمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق، ويقول أيضا: الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم، فأولئك يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، فرعون يعلم أن موسى صادق وأنه رسول من عند الله، لكن له جحد ذلك. لذا يقول ابن الوزير في الرد على من اشترط الاعتقاد في قول الكفر، وعلى هذا لا يكون شيء من الافعال والاقوال كفرا الا مع الاعتقاد. يعني ايه؟ هو بيرد القول ده، حتى قتل الانبياء والاعتقاد من السرائر المحبوبه فلا تحقق كفر كافر قط الا بالنص الخاص في شخص شخص. على كده بقى السر اللي جوه دي ده محكوم بالحكم بالظاهر، يبقى على كده محتاجين نص بقى، زي ما راجعين نص لفرعون كافر، يبقى عايزين نص بقى في كل واحد في كل شخص بس. انما الحكم على الظاهر، كما اننا نحكم بالاسلام على الظاهر وكذا ايضا بالكفر على الظاهر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. يقول من خلال العرض السابق بمعنى الكفر، ندرك ان الكفر ليس حقيقه او شعبه واحده، وهي التكريم الاعتقادي او القلبي كما هو عندنا المرجئه. كما هو عندنا المرجئه ليه؟ لان المرجئه يجعلوا الايمان ايه؟ التصديق. يبقى عندهم الكفر ايه؟ اللي هو التكريم، اللي هو لا عندهم كفر نوع واحد. اما بقيه الانواع اللي تكلمنا عندهم فلا يقولون بها. فالكفر كما ان الايمان شعب متعدده، كذلك الكفر شعب متعدده ومراتب متفاوته، كما ان مقابله فكره وهو الايمان شعب متعدده. يقول ابن القيم رحمه الله كلام ده كلام مهم حتى تفهم هذه المسائل. يقول الكفر ذو اصل وشعب، فكما ان شعب الايمان ايمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم ما أنزل الله من شعب الإيمان، حكم واجب غير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ويقول أيضا، وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر ضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وما لا يضاد الإيمان. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه ضاد الإيمان، فكفر عمل واحد يسجد لصنم فهذا إيه؟ هذا كفر. سجود لصنم كفر. واحد عارف ان ده المصحف، عارف ان ده المصحف وامرانه او رماه الزباله، هذا ايه؟ هذا كفر. هذا كفر، وهنا كفر عين لانه عارف ان ده المصحف لكن ما يعرفش ان ده المصحف ورماه واستهان به هو لا يعرف. فرق بين لا يعرف وبين انه يعرف. إذا هنا ده كفر، دي أفعال كفرية، دي أفعال كفرية. فالسجود لغير الله هذا كفر، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، لأن معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليه ويستفهم منه: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ رضي الله عنه: وفدت الشام فوجدت الروم يسجدون لبطارقتهم، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بهذا، فام سجد او شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل المدينه سجد على طول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ ثم قال علمه، قال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. علم موسى صلى الله عليه وسلم، علم لما الصحابة حديث عهد الإسلام في يوم حنين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أنكر عليه. وكما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد هذا الحديث قال لم يعذرهم بالجهالة، يعني لم يعذرهم بالجهالة في الإنكار، وليس المقصود الجهل هنا الناشئ عن عدم البلاغ، وإنما صلى الله عليه وسلم علمهم، فعندما طلبوا ذلك إذا هم يجهلون وكانوا حدثاء عهد الكفر كما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه، وكنا حدثاء عهد الكفر، فقال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال وكفرهمش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمهم ولم يمنعهم جهلهم من أنه ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه. فهنا ده إيه الفرق بين كفر العمل كنوع وفرق وبين كفر العمل كعين، أن نحكم بمعين نحكم بمن فعل، فلا بد كما ذكرنا من استفاء الشروط وانتفاء الموانع ولا بد من إقامة الحكم. وقد أورد محمد بن نصر المروزي هذا الأصل وحكاه عن علماء الحديث قائلا والكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. وإن للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أن الإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا تنقل تركه عن ملة الإسلام. فهمتوا الكلام ده؟ أهل السنة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الإيمان له أصل وإيه؟ وفرع، أصل وفرع. الفرع اللي هو هنا إيه؟ العمل. يقول كما أن الإيمان من جهة العمل إيه؟ فرعا للأصل، فرعا للأصل، العمل هنا ده فرع للأصل، يبقى الأصل هو القول اللسان وإيه؟ وتصديق وقول القلب. طب والعمل؟ العمل هذا هو العمل الظاهر، هذا فرع، يبقى له أصل وله فرع. والكفر كذلك له إيه؟ له أصل وله فروع، له فروع. والمعاصي من شعب الكفر كما بينا، وكما أن شعب الإيمان تتفاوت، فمنها ما يقرب من قول لا إله إلا الله، ومنها ما يقرب من إمادة الأذى عن الطريق، كذلك إيه؟ المعاصي منها ما يقرب من أعلى شيء بقى هو تصل الكفر بالله والشرك لله تعالى، ومنها ما هو من الصغائر، هذه معاصي هذه من شعب الكفر. وقد ورد عن سلف هذه الأمة تقسيم الكفر إلى ما يخرج عن الملة وإلى ما لا يخرج، كابن عباس وطاووس وعطاء وغيرهم، كما ورد في تفسير ابن عباس، وورد في قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون، فقال كفر دون كفر. والكفر دون كفر المعنى أن الحاكم يحكم بشرع الله تبارك وتعالى في جميع المسائل، إلا أنه في مسألة حمله الهوى أو حب الدنيا أو سلطان أو غير ذلك على أن يحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. وإذا ثبت أن الكفر شعب متعددة وأن له مراتب، فمنه ما يخرج من الملة ومنه ما يخرج من الملة، فإنه يمكن أن يجتمع في الرجل كفر غير ناقل عن الملة، اللي هو الكفر إيه؟ اللي هو كفر أصغر وكفر النعمة وإيمان، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة، وقد خالفهم فيها أهل البدع، مع أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع أدلة ظاهرة على هذا الأصل. زي ما قلت إن المرجئة والمعتزلة والخوارج كنتم من إيه؟ من أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجسد، ليس له أصل وفرع، ليس له ليس شعوبا. وبالتالي أتوا من هذا عكس أهل السنة، فقالوا بقى إيه؟ قالوا اللي يسيب حاجة منه اللي هو الخارج المعتزلة يبقى سابوا كله، اللي يسيب طاعة منه يبقى ساب الإيمان كله، لو أدب معصية منه يبقى ساب الإيمان كله. أما بقى المرجئة قالوا الإيمان برضو بتحشي واحد بس هو التصديق، لو صدق لمؤمن كامل الإيمان. أهل السنة قالوا إيه؟ شعب أجزاء كما قال صلى الله عليه وسلم، في أصل الإيمان وفي فرع الإيمان. ويقول ابن تيمية رحمه الله: فرق بين الكفر المعرف باللام بالألف واللام الكفر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. يعني كفر كلمة كفر جاءت نكرة في موطن الإثبات. يقول: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجيح بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجيح بعد كفارا، هنا نكره في مقام الإثبات. فقول يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن. إلى هنا تسمية إيه؟ تسمية مقيدة. فالكفر هنا كفر إيه؟ كفر أصغر، كفر إيه؟ نعمة، كفر أصغر، كفر عمل. لأن زي ما ذكرنا الأدلة الثانية، فإن هنا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فسبناهم سبحانه وتعالى مع وجود الاقتتال مؤمنين. وإذا تقرر معنى الكفر هو أنه اعتقادات وأقوال وأعمال تنافي الإيمان، وأنه على شعب ومراتب متفاوتة، فسندرك مآلها. واحد: أن المرجئة قد أخطأوا في قولهم إن الكفر هو التكذيب من وجهين. الأول: قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى، فحصل الكفر في مجرد التكذيب فقط. وهؤلاء يرد عليهم بقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إيه؟ إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهنا دول كفر إيه؟ كفر فين؟ في القول. وقولهم إن التكذيب يقوم بالباطل بحيث ينتفي التصديق عن الكافر، مع أن كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم بل وغالب الأمم الكافرة لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم. فإن إبليس مثلا يخبره أحد الخبر بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره كفر إباء واستكبار وما يتبع تابع. لكن إبليس كان مؤمنا مصدقا بالله عز وجل، وكان عابدا لله تبارك وتعالى كما هذا معلوم، لكن عياذا بالله لما أمره الله بالسجود كان مصدق. قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعث. فهنا قال: لن أكن لأسجد. فهنا أبى واستكبر. كده عند المرجئة مؤمن إبليس ومصدق. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: وهذان القسمان كفر الوحود والآلهة وكفر الإعراض أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول كفر التكذيب أو الجهل، ويجعلون الثاني والثالث كفر الوحود والإعراض كفرا لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته، فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل. ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أمورهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوا، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم. وقد غلط المرجيع عندما ظنوا أن ترك العمل بالكلي وعدم الالتزام بالشريعة ليس كفرا ما لم يكن عن تكذيب، فكما أنه لا يكفي تحقيق الإيمان مجرد الالتزام المؤمن بالشريعة دون التصديق، فكذلك لا يكفي مجرد التصديق دون تحقيق الالتزام الإجمالي. وهذا بيّنه. اثنين، قطع المبتدع عموما في دعواهم أن الكفر خاصة واحدة بناء على ظنهم أن الإيمان شيء واحد أو شعبة واحد، مع أن النصوص الشرعية كما سبق ذكر تدل على أن الكفر شعب متفاوتة، فهناك كفر أكبر وهناك كفر دون كفر وهكذا. أي أصل، وإذا أنهينا الحديث عن معنى الإيمان والكفر فإنه يجدر بنا أن نشير إلى معنى الناطق. أتكلم عن معنى كلمة الناطق اللي هي نواطق الإسلام، طبعا دي نتكلم عنها رب إن شاء الله تبارك وتعالى إيه معناها، وبعد كده هيتكلم عن مسألة مهمة جدا جدا، الفرق بين الكفر المطلق وبين الكفر المعين، دي مسألة مهمة جدا. فإحنا كل ده كلمناه وبينا إيه هو الكفر. طب نيجي بقى الناس الكلام ده عن معين واحد شخص يعين قال ذلك أو فعل ذلك أو أتى كفرا إلى هل نطلق عليه كلمة الكفر بعينه؟ هذه مسألة خطيرة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، تعريف الناطق. الناطق في اللغه يطلق على افساد ما ابرمت من عقد او بناء، فهو بمعنى المكنه. والنقض ضد الإبرام ونقيضك الذي يخالفك. أنت أبرمت شيء، أبرمت إسلاما وإيمانا، أبرمت عقد الإسلام، ثم تنقض هذا الإبرام وهذا العقد. وفي التعريفات نقيض كل شيء، رفع تلك القضية. فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة فنقيضها أنه ليس كذلك، يبقى نقيض كل شيء هو رفع القضية أو نقص ما أبرمت. وفي التنزيل جاءت مادة نقض في مواضع، منها قوله تبارك وتعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقوله سبحانه وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقوله سبحانه وتعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، كما وردت مادة نقضات في الحديث النبوي وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة أي هدمتها. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه أي أزاله. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنقض عور الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. أول هن نقضا الحكم، يعني الحكم ما أنزل الله، وآخر هن الصلاة. فمن خلال ما سبق عرض من النصوص يمكن القول بأن معنى المواطن اصطلاحا اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيد الإيمان وتقطع. إذا كان الإيمان قائما على اعتقاد والاعتقاد لغة في معنى اللزوم والتأكد والاستيثاق، فإن النقض مقابل عقد، يعني عقدت شيء مقابله أم قمت، ومن ثم فإن تلك المكفرات تنقض الإيمان، بينما سائر المعاصي تنقص الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعصية والرفض ويزيد بالطاعة. ومما يحسن ذكره ها هنا في خاتمة هذا المبحث أننا إذا رجعنا إلى كتب الفقه فإننا نجد أن الفقهاء رحمهم الله يعقلون بابا مستقلا للمرتد وأحكامه، فيريدون معنى الردة، فنذكر أمثلة لتعريفاتهم للردة. ففي بدائع الصنع يقول الكازاني: أما ركن الردة فهو إجراء كلمات الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان. إذا الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان. ويقول الصاوي في شرح الصغير: الردة كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل يتضمن الكفر. ويقول الشربيني في مغني المحتاج: الردة هي قطع الإسلام دينية أو قول أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. إذا كان الأمر كذلك فينبغي على كل واحد منا أن يخاف على نفسه، يعني قبل أن تنظر إلى الآخرين فانظر أنت إلى نفسك. وهذه النواقض من الأمر الخطير جدا جدا والذي ينبغي أن ننتبه له. يعني أبسط مثال مثلا، وهذا نجده: لو وقع خلاف بينك وبين أحد ثم قال لك هذا الشخص: تعال نتحاكم إلى شرع الله، تعال نتحاكم إلى شرع الله، لنأتي عالما ونجلس أمامه نتحاكم بما شرع الله تعالى، هتقول إيه؟ قول المؤمنين إيه؟ سمعنا وأطعنا. إنما في ناس تاني تظهر وفي ناس تاني ممكن يصرح في قول هذا المليار بسبب سيرنا في الشرع، أو إن عارف إن لو رحنا وحاكم الشرع سيكون الحق عليه فيترك الشرع ويرجع إلى القوانين الموضوعية التي يعلم أنها مخالفة وستعطيه حقا ليس من حقه. فهذا من الأمور الخطيرة جدا، وهذا واقع بيننا، هذا واقع بيننا. لذلك الأمر خطير جدا أن كل واحد منا يهتم بنفسه لنفسه قبل أن يهتم بالحكم على الآخرين. مسألة تانية وهي مسألة برضو خطيرة جدا، وهي مسألة الصلاة خلف أئمة المسلمين. أئمة المسلمين يعني إيه؟ الصلاة وراء أي إمام في أي مسجد. المسألة دي مسألة مهمة جدا. أنا دلوقتي داخل مسجد أنا ما أعرفش على صلاة، الإمام اللي أنا هصلي وراه ده مين؟ ففي واحد يبقى معلوم حاله، واحد مجهول حاله اللي هو مصدور الحال عرفوش. فمذكور الحال الصلاة وراءه صحيحة باتفاق، ولا يخالف في ذلك إلا أن بدع. أنا معرفوش الإمام ده دخل المسجد وراءه، معرفوش مذكور حاله. فدي مسألة بقى، فكان بقى من مسائل التابعة لمسائل التكفير هذه المسألة. هذه المسألة طبعا التكفير بيصرخ مسجد مصر نظام الكفارين كله، دي بيسموها مساجد التراب ومعابد الجاهلية، بيصليش في مساجد الأصل، بيكفروا من يصلون في هذه المساجد، وبيكفروا الأئمة، بيكفروا أنا، بيكفروا كل وكل حاجة. فإن إحنا بقى عايزين نعرف المسألة دي لأنفسنا، يا هذه القضية ثمرة من ثمرات الفكر الخبيث الذي ينحرف عن منهج السنة والجماعة، والذي قالوا ثلاثون جل لكن هذه الجماعة الخبيثة عادت فكر الخوارج، وهي مسمى بجماعة الكفر والهجرة من صرع على دربها، اجترى المنتسبون إليها على حدود الله تبارك وتعالى كثيرا. ومن هذه الجرأة موقفهم من المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، وقضية الصلاة خلفهم من المسلمين في المساجد في بلاد المسلمين. فنبدأ أولا بدراسة شرح ما يتعلق بهذه القضية من متن العقيدة الطحاوية، حيث نقول إمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. وقد استعمل الشارح عبارة الحديث مع أنه ضعف الحديث، فقال: رواه مكروه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. في إسناد معاوية بن صالح متكلم فيه، قد احتج به مسلم في صحيحه، خرج له الدارقطني أيضا. وأبي داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عامل بالكذب. الجهاد واجب مع كل أمير بار وفاجر وإن عمل الأمير. وفي هذا الحديث أيضا ضعف، وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، كان ظالما سفاكا للدماء. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كان الحجاج فاسقا ظالما. في دين الجماجم، وقع الدير الجماجم، الحجاج قتل كام من المسلمين؟ قتل كام من المسلمين؟ بقى مش المسلمين بس، من علماء وافاضل المسلمين. وصل القتل الى ما يقرب من 100,000 قتلهم الحجاج المسلمين. ومع ذلك كان يصلي وراءه عبد الله بن عمر، مات الفرح. ما كفره يعني كان الحجاج كان ظالما، كان يقيم الشرع وكان يحكم بالشرع، وكان له مع ذلك تلاوة في القرآن، وكان يقيم الليل. وكان الذين خرجوا على خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، وقعت هذه الموقعة وقتل فيها ابن المسلم مقتلة عظيمة من أهل العراق في ذلك الوقت، وقتل فيه نفسه. فكان عبد الله بن عمر يصلي وراءه، وكذا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان الحجاج فاسقا ظالما. ومعروف فسق الحجاج وجرأته على إراقة دماء المسلمين، بل خيار المسلم رضي الله عنه، يعني قتل خيار المسلم، قتل سيدنا جبير رضي الله عنه. وقد روى ابن ابي شيبه في مصنف سنده عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهم، فكان ربما حضر الصلاه مع هؤلاء وربما حضر الصلاه مع هؤلاء. وهذا سند صحيح، كان يصلي مع ابن الزبير وكان يصلي مع الحجاج. واخرجه البياضي ايضا رافع عن عمير بن هانئ قال: بعثني عبد الملك بن مروان بكتب الى الحجاج. حتى ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد ان قتل عبد الله بن الزبير وصلب، كان يمر به فقال له: الا اني قد نهيتك عن هذا فعصمته. واخرجه البياضي ايضا بلفظ عن عمير بن هانئ قال: بعثني عبد الملك بن مروان بكرب الى الحجاج، فاتيته وقد نصب على البيت 40 منجنيقا، حيث ضرب الكعبه بالمنجنيق. فرايت ابن عمر اذا حضر في الصلاه مع الحجاج صلى معه، واذا حضر ابن الزبير صلى معه. فقلت له: يا ابا عبد الرحمن، اتصلي مع هؤلاء وهذه اعمالهم؟ فقال: يا اخا اهل الشام، ما أنا لهم بحامد ولا نطير مخلوقا في معصية الخالق، يعني أنا لا أثني على ما يفعلونه من الشر، ولا نطير مخلوقا في معصية الخالق. وروى الشافعي بسنده عن نافع ان ابن عمر اعتزل بنا في قتال ابن الزبير والحجاج فصلنا مع الحجاج. وروى ابن سعد في الطبقات عن زيد بن اسلم ان ابن عمر كان في زمان الفتنه لا ياتي اميرا الا صلى خلفه وادى اليه زكاه ماله وسنده صحيح. وايضا عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان مروان بن حكم امير المدينه فقيل له اما كان ابوك يصلي اذا رجع الى البيت؟ قال فيقول لا والله يعني يصلي ولا مروان ويرجع يصلي في البيت يعني يعيدها فيقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة يعني الصلاة صلاها مع الإمام يعني أن صلاة الأئمة في المساجد يعتدون بها حتى ولو كانوا من الظلمة أو الفاسقين ما داموا على أصل الصلاة. وفي المجموع قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة لكنها مكروهة وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصحه. ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فإن فعلها صحت. وقال مالك لا تصح وراء الفاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. ويقول شرح الطحاوي وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني الأئمة يصلون لكم يعني الأئمة في عهود الإسلام الأولى حيث كان كما هو في حكم الإسلام الذي يلي الإمامة والجماعة والجمعة هم هو الخليفة أو الحاكم أو الوالي وكان محافظ يوم ثم. وهذا هو شأن الصلاة حيث ينبغي أن يكون أول من يتولاه الحسن من يتخلف عنه هو الإمام فكان الذي يلي إمامة الصلاة الإمام قد يكون ظالما أو فاسقا. في صحيح البخاري أما النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أصابوا فلكم ولهم طيب وإن أخطأوا فلكم وعليهم فلكم وعليهم يعني أنت لو صليت وراء إمام وبعد بعد إمام بعد ما صلى دخل الحمام اكتشف الطابور في الحالة دي يلزمه أن يغتسل ويعيد هو الصلاة. طب صلاة الناس اللي صلوا وراء صلاته صحيحة كما حدث لعمر رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من لا إله إلا الله خرج عبد الرحمن من دون وضعف. ويقول الشيخ أيضا اعلم رحمك الله وإيانا أنه لا يأنه مثل الرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق المسلمين ده مسطور الحال. إذا هذا اتفاق بين أئمة الإسلام هو أنه لا يجوز لك أن تصلي خلف الشخص الذي لا تعرف هو أنه لا يجوز لك أن تصلي خلف الشخص الذي لا تعرف عنه بدعة ولا فسقة. يقول وليس بشرط الإمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول له ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق والامام الراجح الذي لا يمكنه الصلاه الا خلفه حيث لا يوجد سوى هذا المسجد ولا يوجد امام في العلم الا هذا الامام المعين كامام الامام الراجح كامام الجمعه والامام والامام في صلاه الحج بعرفه عن ذلك فان المأموم يصلي خلفه عند عامه السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء يعني لو كان الإمام مرتكبا بدعة لا تكفره ولا مناص من الصلاة خلفه من صلى في البيت لأجل بدعة الإمام صار هو المبتدع أو صار حريا بأن يوصف بأنه مبتدع. يقول ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولو عيدوا كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وكذا أنس رضي الله عنه وكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر. طبعا دوت المسألة هنا ايه على استهلاك مسجد الجامع في المنطقة التي ليس هناك مسجد غيره، فهذا هو المسجد الذي يجمع الناس كلها. لكن كحالنا هذه المساجد المتفرقة، وأنت تعلم أن هناك إمام على السنة ويلتزم بالسنة وليس عنده فسق ظاهر ولا بدعة، فإنك تصلي خلفه، لكن لم تجد إلا هذا المسجد ودخلت هذا المسجد وأنت لا تعلم عن هذا الإمام شيئا فتصلي خلفه مسجد الحال وجدته حليقا فإنك تصلي خلفه أيضا. ولكن المسألة تكلم في أهل العلم دي بتكلم على سنة مسجد جامع موجود في مكان فإنه يصلي خلف الإمام حتى وإن كان فاسقا حتى وإن كان فاجرا ظالما. وفي صحيح مسلم عن طريق حسين بن منذر قال شهدت عثمان وأتي بالوريد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد علي رجلان أحدهما حمران ده مولى عثمان أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربه، فقال يا علي قم فاجدده، فقال علي يا حسن اجدده، فقال الحسن ولي حرها من تولى قرها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجدد، فجلده عليه بعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، فجلد أبو بكر 40، عمر 80، وكل سنة هذا أحب إلي. حد الخمر 40 جلدة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يزيدون في شرب الخمر فجلد إلى 80. يقول أهل العلم أن من فوق 40 إلى 80 اجتهاد راجع إلى الإمام على حسب ما يرى من المصلحة، فإن رأى الناس يقعون في شرب الخمر فإنه له أن يجدد إلى 80 جلدة، فراجعوا إلى الإمام على حسب المصلحة. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمير البرر قتيل الفجر لما حصل صلى بالناس شخص آخر غير الإمام الذي هو عثمان رضي الله عنه، فسأل سائل عثمان وفي الدار قد حاصره ثوار الفجر، فقال إنك إمام عام وهذا الذي يصلي بالناس إمام به، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه وإن أسأوا فاجتنب إساءته. أخرجه البخاري. من حديث عبيد الله بن علي بن خيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه ومحصور فقال إنك إمام عام نزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة، حرج من صلاته خوفا على صلاته، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، إذا أحسن الناس أحسن معه إذا سأله تجنب إساءته. هذا هو القياس المنضبط في الحكم على مثل هذه الأمور. فهذه العبارة عن أمير المؤمنين رضي الله عنه مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب وأن يحفظها كل منا حتى يلقمها كل من حتى يلقمها كل من يشخط الكلام ويتشطط بهذه البدع الإبليسية. مش جاي معايا حد عنده المعنى؟ شوفوها ان شاء الله، هو مين يعرفها عن العلم الا بتعرف تسلم. ويتشدق بهذه البدع الابليسيه ويقوم بطرد الناس عن بيوت الله تبارك وتعالى وتخريبها، فماذا يبقى إذا خربت هذه الدلال المتبقية التي منها تنطلق الدعوة إلى الإسلام ويحفظ على الناس دينهم؟ فما من شك في أن في هذا مضاد لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا، فينبغي أن يحفظ الناس هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه، وهو: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يقول الشاه: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، وطالما أننا صحح صلاته لنفسه فتصح لمن لغيره، لأن في القاعدة: ما صحح صلاته لنفسه صحح صلاته لغيره. يبقى احنا كده الحمد لله خدنا اليوم مسائل كثيرة، لنرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الإخوة على علم هذه المسائل.